كفر إجماعا نعوذ بالله. هذا ردة، يعني استحلال ما حرم الله ردة، نوع من الردة ناقض. واعتقاد عدم وجوب ما أوجب الله ردة مستقلة أيضا ناقض من نواقض الإسلام. فلو قال قائل إن الزنا حلال ولو صلى وصام ولو ما فعله كفر إجماعا بهذه العقيدة القلبية، أو قال إن الخمر حلال، شرب الخمر حلال، كفر إجماعا لأنه مكذب لقوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وما جاء من النصوص الأخرى في السنة والكتاب. كذلك لو اعتقد أن اللواط هو إتيان الرجال حلال كفر به مع المسلمين ولو لم يفعله، نسأل الله العافية. وهكذا لو اعتقد أن الربا حلال ولو لم يرابي فيوهي أنه يكون كافرا مكذبا لقوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، يمحق الله الربا بالصدقات. يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا قال إن الربا حلال فكفر إجماعا، أو قال إن قتل النفوس بغير حق حلال، يجوز الإنسان يقتل من شاء من إخوانه يقتله، أو قال هذا حلال كفر بالإجماع، لأنه استحل أمرا محرما بالنص والإجماع، ومن استحله كفر إجماعا. أو قال إن قذف الناس وسبهم حلال، قذف المحصنات، قذف الرجال بالزنا بالفواحش بغير حق، لو قال هذا حلال ولا بأس أن تقذف من شئت، تقول هذا زاني وهذا لا يقال هذا بغير حق، هذا ردة عن الإسلام ناقض من نواقض الإسلام، نسأل الله العافية. كذلك لو قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال نوح هو برسول، أو لوط هو برسول من نص الله عليه في كتابه، أو قال هود هو برسول، أو ما في القرآن هو حق، كفر بالإجماع نعوذ بالله. ولو لم يترك شيئا من أمور الدين، لو صلى وصام، لكن هذه العقيدة تجعله كافرا. إذا اعتقد أن نبي الله نوح ليس برسول، أو أنك كاذب، أو هود كاذب، أو صالح كاذب، أو شعيب، أو لوط، أو إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، أو أنه ليس برسول، كفر بالإجماع. أو قال محمد صلى الله ليس برسول، أو قال للعرب خاصة مو بالعجم، ليس رسول للناس عامة ولكن رسول للعرب، يكون كافرا بالإجماع، لأن الله يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا، ويقول سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل كما تقوله اليهود وبعض النصارى يقول إنه رسول العرب أو نبي العرب كما يقول بعضهم، هذا كفر وردة نسأل الله العافية. كذلك لو شك هذه عقيدة، لكن لو شك شك، لو قال والله ما أدري هو محمد رسول ولا مو برسول، أنا عندي شك، كفر إجماعا نعوذ بالله، لأنه مكذب لقول الله تعالى محمد رسول الله. أو قال شك والله ما أدري هو هو في بعث ولا ما في بعث، ما أدري هو في جنة ولا ما في جنة، ما أدري هو في نار ولا ما في نار، شك، هذا يكون ردة عن الإسلام نعوذ بالله. هذا الشك فقط، لو ما أجزم ما أنكرها لكن شاك، يقول ما أدري هو في جنة ولا ما في جنة، لا بد يؤمن أن هناك جنة من مات إيمان دخلها يوم القيامة صار إليها، ولا بد من إيمان أن هناك نار أعدها الله الكافرين من مات على كفر دخلها. أو قال شك ما أدري هنا نبعث ولا ما نبعث، أو موت وانتهينا، أنا أشك صار كافرا، لأن الله يقول جل وعلا زعم أنك أرادي ألا يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثون ثم لا تنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا وقال إنك لا تأتينا ساعة قل بلى وربي لتأتينكم فنفى الساعة، وقال تعالى ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه الحق، يعني البعث والنشور. فقد أجمع المسلمون على أن البعث حق، وأن الجنة حق، النار حق، والميزان حق، والصراط حق، وعرض الصحف حق، إلى غير ذلك. فلو قال قائل أنا ما أنكر ولا أقر، أنا شاك، أنا متردد، هذا نوع من الردة، الشك فقط. الأول الأمثلة الأولى في من جحد وهذا شك، أو قال أنا أشك في الصلاة واجب ولا هي واجبة، أو أشك أن الصيام رمضان واجب ولا هو واجب، أو أشك أن الزكاة واجب ولا هي واجبة، أو أشك أن الحج على مستطيع واجب ولا هو واجب، أو أشك أنا عندي شك في الزنا وحرام ولا هو حرام، أنا شك في الخمر وحرام ولا هو حرام، أو شك في الربا وحرام ولا هو حرام، أو شك في اللواط وحلال ولا هو حرام، كل هذا ردة